حفظه شيخنا. وانا بقول الان كلام امام اثنين من المشايخ الكبار في الغرفة، وفي مشايخ موجودة ايضا يعني، حياهم الله جميعا. اكتبوا لي واحد يا اخوة الكلام ده، الكلام ده مهم. اي كلام يا اخوة تسمعوه عن شيخ يخص العقيدة، يخص الكلام عن الفرق، خذوا كلام الشيخ وادرسوه، هو تحت الدراسة. خدت بال حضرتك الى ان تفهمه وتتأكد منه، ها، ونستريح صدرك فيه ان هذا هو شرع الله. واضح الكلام ولا انا بتكلم غلط؟ مش عشان الشيخ الطرهوني حفظه الله امبارح اصل تأصيلا في منتهى القوة، وانا بكتب لكم على فكرة تفريغ ملخص لما ذكره امس حفظه الله. ان التأصيل كان جميل جدا، وحتى انا عايز اعمله تأصيل يعني ملخص بتحقيق. لماذا؟ علشان كل الاخوة الكرام يقرأوا هذا الكلام ويتعلموه ويفهموه. خدت بالك؟ لا تسلم لأحد بمجرد أن تسمع مناظرة أو يهتف له أحد أو أنه ينزل له ورود أو يقول عنه أنه شيخ. هو شيخ خلاص عننا. أنا بكلمك أنت، أنت لابد أنك أنت تتقي الله في نفسك، تتقي الله في نفسك. أنت معبد ليس بكلام العلماء ولا بكلام المشايخ، بل بفهمك للدليل من الكتاب والسنة وبما قصده الله ورسوله عن طريق أهل العلم. واضح الكلام؟ اهل العلم ليس لهم مكان اكثر من ذلك، ان هم يوصلوا. قال الامام مالك، الامام ابن عباس قال ان المفتي هو موقع عن الله، موقع عن الله. وانا سبحان الله، فلينظر اي احد يتكلم ويقول قال الله وقال الرسول ان كان قصد الله هذا ام لا. وينبغي على ان المخالف مثل الشيخ العويد او غيره او اتباعه اذا عرفوا الحق، هذا النداء موجه ليهم، ولا تكتموا الحق ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. انتم هتتبرأوا منهم يوم القيامة كل من تبع حتى وان كان على الحق ولكن بدون اصول. خدت بالك، ستتبرأ ممن اتبعته وان وقعت في باطل. ولا انا بتكلم غلط، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. ابن القيم رحمه الله، وكذلك ابن القيم في اعلام الواقعين. ابدا الوقت انا طيب اعتذر جدا، جزاكم الله كل خير. تفضل يا شيخنا الطرهوني، المايك معك. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. لا ليس وقت الشيخ الطرهوني الان، حياكم الله. خمس دقائق انهمنا دكتور محمد من فضلك، انهمنا خمس دقائق من فضلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. يا أحب اللي يسمعني يكتب لي رقم 4، اللي يسمعني يكتب لي رقم 4. طيب، أريد من جميع من كتب 4 الآن، أسألكم بالله، هذا الإعلان نريد نشره بالقسم الإسلامي والقسم السعودي والأقسام الأخرى 5 دقائق معنا. الغرفة لابد أن يسمع فيها أكبر عدد من المسلمين، ولن يتم هذا الأمر إلا بعونكم لنا. يلا يا أحبة، كل واحد يأخذ نسخة من الإعلان ويتوجه به الآن إلى جميع الأقسام، القسم الإسلامي، القسم السعودي، جميع الأقسام وبكل الغرف. معنا 5 دقائق، ب3 دقائق فقط تستطيع أن تنشر الإعلان بكل الأقسام. يا أحبة، الأمر مهم جدا على المسلمين العوام قبل طلبة العلم أن يستمعوا لمحور اليوم الذي سوف يقدمه الدكتور محمد الطرهوني. فما صدقكم؟ يلا يا أحبة، هذا الإعلان. نعم إن شاء الله البث المباشر أول ما يجهز سننزل الروابط، أول ما يجهز البث المباشر سننزل الروابط. يلا يا أخوان، همتكم الله يوفقكم. يلا يا أحبة. نعم. يلا يا أحبة.